قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله لحلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة قواعد نبوية، والتي نتذاكر فيها قاعدة من جوامع الكلم، والتي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهذه القاعدة لها سبب، وهو ثابت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم في موقف من المواقف وقال لهم: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول نظر بعضهم إلى بعض وقال: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضب، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. هذه هي قصة هذه القاعدة أيها الإخوة، وهي كما هو معلوم عند أهل العلم لا تختص بهذا السبب، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم. فإن الشرع أمر بطاعة هؤلاء، وطاعة هؤلاء إنما تكون بحسب حال كل واحد منهم وبما يقتضيه العرف. وهذا في الحقيقة من عظمة هذا الدين، فإنك تجده في الأمور التي يصعب ضبطها بسبب اختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص، يرد شرع الناس إلى العرف والعادة، كما هو الحال في البر والصلة والعدل والإحسان العام، فكلها تقيد بهذا القيد ألا وهو المعروف. ويفهم ما سبق أمور منها: أن من أمر من هؤلاء بمعصية الله عز وجل، إما بفعل محرم أو ترك واجب، فإنه لا طاعة له. ولهذا أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزمه طاعته. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد فقه هذا المعنى أمراء العدل، ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث قال في أول خطبة له بعد توليه الخلافة: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. وفقهه أيضا أئمة الدين، ومن تأمل في سيرهم وجد ذلك بينا واضحا. ومن هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، فإن من تأمل في سيرته وجدها في قمة التوازن، فإنه لما دعي إلى معصية الله عز وجل وهي القول بخلق القرآن أبى رحمه الله، ولم يجب بحرف واحد، وقد عذب بسبب ذلك من قبل إمامه، وحصل له من المحن والابتلاء شيء عظيم، وهو في الوقت ذاته صابر محتسب رابط الجأش، ولم تكن تلك الفتنة العظيمة والتعذيب الذي أصابه لتجعل ميزانه في باب السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر أن يختل أبدا، بل كان ميزانا قسطاسا مستقيما. مع ما وجهه هذا الإمام من ظلم وجور، إلا أنه كان ينهى من يريد الخروج على ولاة الأمر في زمانه، وختم حياته بأن أباح كل من آذاه إلا من كان عدوا للإسلام، أما من كانت عداوته شخصية معه فقد أباحه وحلله رحمة الله تعالى عليه. يقول حنبل، وهو ابن عمه وتلميذه رحمة الله على الجميع: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ثم قال رحمه الله، أي الإمام أحمد: ليس هذا صوابا هذا خلاف الآثار. ومن دلالات هذه القاعدة النبوية أيها الأخوة المستمعون والمستمعات، وهي قاعدتنا إنما الطاعة في المعروف، أنه إذا تعارض الطاعة من أمر الله بطاعته مع نافلة من النوافل فإن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية. ومن ذلك مثلا لو نهى الرجل زوجته عن صيام النفل لمصلحته، أو نهاها عن حج النفل، أو أمر الوالي الشرعي بأمر من أمور السياسة وهذا الأمر يترتب عليه ترك مستحب، فإن طاعة هؤلاء واجبة التقديم لما أوجب الله عز وجل من طاعتهم، وإن ترتب على ذلك ترك المستحب. وأؤكدها هنا على أن هذا إذا وجد تعارض، أي أنه إما أن ينفذ أمرهم أو يفعل النفل. أما إذا لم يكن ثمة تعارض بل أمكن طاعتهم مع فعل النافلة، فإنهم لو نهوا عن فعل النافلة فلا طاعة لهم في النهي عن النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر في هذه القاعدة بأن الطاعة إنما تكون في المعروف. وأضرب لذلك مثالا يوضح المعنى. فلو أن أحد الوالدين طلب من ولده أن يذهب به إلى السوق بعد الصلاة مباشرة، وعامل الوقت في هذا عند والده مقصود، والولد يريد أن يتنفل، فهنا تعارض أمر الوالد مع نافلة الولد، وها هنا يقال يجب على الولد أن يبادر لخدمة والده وقضاء حاجته، لأن تأخره عن الذهاب في ذلك الوقت قد يضر بوالده أو يفوت عليه مصلحة من المصالح. لكن لو كان الذهاب الذي أراده الوالد إلى السوق فيه سعة من الوقت، لكن الوالد قال هكذا لا أريدك أن تتنفل من غير سبب شرعي، فهنا لا طاعة للوالد في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الطاعة بالمعروف فقال إنما الطاعة في المعروف. ومن المسائل التي يبتلى بها بعض الأزواج، وهي أحد أمثلة هذه القاعدة، أن تأمره أمه بطلاق زوجته لغير سبب شرعي، فهل تطاع الأم في هذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في من تأمره أمه بطلاق امرأته قال لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبر أمه، وليس له تطليق امرأته، وليس تطليق امرأته من برها. ومن المسائل أيضا التي يبتلى بها بعض الناس ما سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله من قبل أحد طلاب العلم في زمانه، قال له: يا إمام، إني أطلب العلم وإن أمي تمنعني من ذلك، تريدني أن أشتغل في التجارة، فقال لي: دارها وأرضها ولا تدع الطلب. وهذه الأجوبة من هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم وغيرها كثير كثير هي من دلالات هذه القاعدة النبوية أيها الأخوة المستمعون والمستمعات، إنما الطاعة في المعروف، وإنما العاقل في الحقيقة هو الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، على حد قول الأول: إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. أيها الأفاضل، ومن دلالات هذه القاعدة النبوية العظيمة إنما الطاعة في المعروف أن هذه الطاعة كغيرها من أوامر الشرع منوطة بالاستطاعة، فإنه إذا كانت الأوامر الواجبة بأصل الشرع مقيدة بهذا القيد فكذلك طاعة هؤلاء الذين طاعتهم تبع لطاعة الله. وقد جاءت نصوص كثيرة تصرح بهذا القيد في بعض هذه المواضع الخطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طاعة الأمراء: عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم. وفي شأن بيعة النساء قال الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف. كانت هذه أيها الإخوة منارات وإشارات في بيان شيء من معاني هذه القاعدة النبوية العظيمة، وإلا فإن شرحها يمكن أن يفرد في حلقات مستقلة لعظيم ما اشتملت عليه من أحكام جليلة ومعان كثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بها في مضلات الفتن والأهواء، إنه سميع مجيب الدعاء. وإلى لقاء جديد ألقاكم به في حلقة قادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.